تردد 1000 مرة قبل أن تتدخل بين زوجين، فإن إفساد ذات بينهما من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. فإذا فضفض لك زوج أو إذا فضفضت لك امرأة وهي على شفا انهيار، فلا تتسرع في اتهام الغائب، بل الأسلم أن تتهم الذي بين يديك وأن تلتمس الأعذار للغائب. كل هذا الذي سمعت في الفصل بين زوجين مختلفين، فكيف بمن هو يعيش وسعيد وأنت تخببه على زوجته وأنت تخببينها على زوجها؟ لا تشعلوا النار في البيوت، دعوا الناس يعيشون، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من كل من أفسد بين زوجين.